قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإتيان على الأسئلة الموجهة في الحج وما يتعلق به، ومعي في هذه الليلة إن شاء الله تعالى إخواني الأفاضل ولا أزكيهم على الله، أخي محمد العلاوي وفقه الله لكل خير، وأخي محمد العفيفي وفقه الله لكل خير، وأخي طلال الطرابيل وفقهم الله لكل خير، يوجهون أسئلة تتعلق بالحج مع الإجابة عليها بإذن الله تعالى هذا، ونستقبل أسئلة الإخوة والأخوات في هذا الباب أيضا، إذ الموسم موسمه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يسلم الحجيج وأن يسلم المعتمرين، اللهم أمين. إلى أسئلة إخواني وفقهم الله وبارك فيهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. الحج فرض من فرائض الإسلام وله فضل عظيم، فما الفضل الذي ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كتاب ربنا حتى نحث به أهل الإسلام ليقوموا بهذا الفرض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما إن سألت عن فرضيته فلقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، فذكر منها الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال سراقة بن مالك: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. الحديث. أما عن فضله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: الحج يهدم ما قبله، أي يهدم ما قبله من الذنوب، عياذا بالله من الذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وفي كتاب الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى قوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا وتم مزيد من الأدلة في هذا الباب، أجتزئ بالقدر المذكور والله أعلم. شيخنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شيخنا بارك الله فيكم وأعزكم الله، وفيكم مع هذا الفضل الوارد في ثواب الحج والعمرة ومع الفرضية التي افترضها الله عز وجل على العباد، نجد أن بعض الناس يسوفون ويؤخرون أداء الحج. فالسؤال الذي أتوجه به إليكم بارك الله فيكم: هل الحج على التراخي أم على الفور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وضح سؤال أخي طلال وفقه الله لكل خير: هل الحج على الفور أو التراخي؟ بمعنى أنا مستطيع الحج الآن، هل يجب علي هذا العام أن أحج أنا مستطيع، أم أنه من الممكن أن أؤجله عاما آخر؟ فهذه المسألة سؤالها يصاغ كما صيغ من أخي وفقه الله لكل خير: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ في ذلك وجهان لأهل العلم. الوجه الأول أنه على الفور، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع يلزم بالحج. والوجه الثاني أنه على التراخي، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج في السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعدد من أصحابه كذلك. والظاهر البادي والله أعلم أن الحج، أن الشخص إذا كان يستطيع الحج وسبله ميسرة له وجب عليه على الفور أن يحج، وبالله التوفيق. وقول وجب عليه على الفور أي وجب عليه في هذه السنة، لأنه معلوم أن الحج أشهر معلومات، فلا نأخذ الحج قبل هذه الأشهر ولا في غيرها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كثير من الناس لا يفرق يا شيخنا بين التمتع والإفراد، وهي من الأنساك المعروفة في الحج، فما هو التمتع وما هو الإفراد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما إفراد الحج أن تحج فقط لا تعتمر، تقول عند الميقات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا. إن شئت أن تزيد لا رياء فيها ولا سمعة، إن شئت أن تشترط اللهم محلي حيث حبستني لكن الصيغة لبيك حجا، وتستمر في التلبية وتستمر على إحرامك، تأتي الحرم تطوف طواف القدوم، إن شئت أن تسعى سعي، إن شئت أن تؤجل السعي إلى يوم إلى طواف الإفاضة أجلت، وتبقى محرما على إحرامك، لا تتحلل إلا إذا رميت الجمرة يوم العاشر من ذي الحجة مع فعل شيء آخر من الأشياء الثلاثة على ما قاله الجمهور، الحلق أو الرمي، الحلق والرمي والذبح النحر أو الطواف على قوله. فعلى كل هذا الإفراد. أما التمتع فستعتمر وتحج، ستأتي في الميقات تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، وتذهب تعتمر عمرة عادية، وبعد العمرة تتحلل، تصبح في حل من ارتباطات الإحرام. إذا كانت معك زوجتك ستخشاها، لك أن تتطيب، لك أن تلبس المخيط، ويوم ثمانية اليوم الثامن من ذي الحجة تهل بالحج من مكانك، من مكانك الفندق أو المنزل الذي أنت فيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا. والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، كثير من المسلمين يقومون الآن بحج التمتع للفضيلة الواردة فيه ونحو ذلك، فنرجو كيفية العمرة وهي بداية التمتع، بيان العمرة بصورة مبسطة لمن أراد أن يعتمر في أول أمره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيأتي في الميقات، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، حدد لأهل اليمن يلملم، لأهل المدينة ذي الحليفة، لأهل مصر ما على خطها الجحفة، لأهل نجد قرن المنازل الذي هو السيل الآن أو الهدى. فإذا وصل الشخص لهذه الأماكن حينئذ سيخلع ملابسه، وإن اغتسل فهو أمر حسن، ما اغتسل ليس بواجب، ويلبس ملابس الإحرام، و ليست هناك ركعتان لازمتان للإلال، إن جاء الإلال بعد صلاة حصل، وإلا فشائز بلا صلاة ولا إشكال. فحينئذ يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويهل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرسول أهل على راحلته، فإن شئت أهللت على الراحلة على الأتوبيس أو على السيارة التي تركبها، وإن كنت في طائرة في بمحاذاة الميقات، وإن كنت في سفينة في بمحاذاة الميقات، سيهل الشخص لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، إن زاد لا رياء فيها ولا سمعة حسن، ويمتنع بعد ذلك عن الطيب، يمتنع عن جماع النساء، يستمر ملبيا بصيغ التلبية، لا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط كما هو معلوم من محظورات الإحرام. فإذا أتى إلى مكة طاف بالبيت بادئا من عند الحجر الأسود مشيرا إلى الحجر مكبرا، إن استطاع أن يقبله قبله، وإن لم يستطع أن يقبله، أشار إليه مكبرا ويبدأ في الرمل. الرمل ثلاثة أشواط، مشي سريع متتابع ومطبع، أعني مغطي الكتف الأيسر كاشفا عن الكتف الأيمن. هذا الاطباع يكون أثناء الطواف فحسب، بل قال البعض أثناء الأشواط الثلاثة الأول فحسب. يسرع في الثلاثة أشواط الأول، كلما مر على الركن اليماني إن استطاع أن يستلمه استلمه، إن لم يستطع أن يستلمه لم يشر إليه، ليست عند الركن اليماني إشارة. وبعد ذلك يأتي للحجر، إن دعا الله إن أشار إلى الحجر مكبرا فحسن، إن لم يستطيع أن يقبل الحجر، إن استطاع أن يقبل الحجر حسن، إن لم يستطع أشار إليه مكبرا، ويمضي سبعة أشواط. هناك بعض، ليست هناك أداية للشوط الأول ولا الثاني ولا الثالث كما يفعل الناس، ليس هناك أي خبر عن الرسول في هذا الصدر. والدعاء الذي هو بين ركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الإسناد به ضعيف، لكن قال به كثير من العلماء. هناك دعاء عند الملتزم، وهو المسافة بين الحجر الأسود وباب الكعبة، تسمى الملتزم. كان الصحابة يدعون عندها رضوان الله تعالى عليه. إذا أنهى هذا الطواف سبعة أشواط، اتجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي خلف المقام ركعتين قارئا في الركعة الأولى بصورة الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بصورة الإخلاص بعد الفاتحة، صلي ركعتين خلفتين وانصرف. يسن له إن استطاع أن يشرب من زمزم ويتضلع، وإن شرب منها له أن يرجع مشيرا إلى الحجر إن استطاع، أو مقبلا له إن استطاع، ما استطاع فليذهب إلى الصفا. صاعدا الصفا تليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نبدأ بما بدأ الله به، ويهلل بعد تلاوة الآية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز عبده ونصر عبده. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويدعو دعاء طويلا متجها إلى الكعبة، ويكرر ذلك مرتين، ويبدأ في السعي بين الصفا والمروة. يسرع عند العلمين الأخضرين بينهما، يسرع لأن النبي قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا. فإذا ذهب من الصفا والمروة قطع شوطا، يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. إذا جاء من المروة إلى الصفا والشوط الثاني، من الصفا والمروة الشوط الثالث، فتكون ثلاثة أشواط ونصف ذهابا وإيابا، أي سبعة أشواط ذهابا وإيابا، يعني رايح واحد راجع اثنين، رايح ثلاثة راجع أربعة، رايح خمسة راجع ستة، رايح سبعة، ويتحلل عند المروة بتقصير شعره، والله أعلم. هذا إجمالا. يقصر حاجة يقصر أو نعم بعد ذلك يقصر أو يقصر نعم يقصر شعر رأسه إن كان متمتعا إن كان متمتعا نعم. وهذا هو الأفضل في حق المتمتع إذا صنع عمرة أن يقصر دون أن يحلق. أحسنت. المتمتع الأفضل له أن يقصر ويترك الحلق إلى الحج يوم النحر. شيخنا الله يبارك فيكم، يعني وماذا عن الذي حلق ولم يجد ما يحلق وقت الحج، ماذا يفعل؟ ماذا عن الذي حلق عند عمرته عمرة التمتع؟ يعني إذا أخطأ وحلق، مش نقول أخطأ، يعني إذا حلق في عمرة التمتع وجاء الحج وشعره لم ينبت، يمرر الموسي على رأسك الأصلع. طب شفنا بارك الله فيكم، يعني سؤال يتعلق بالمواقيت، يعني حتى نتجاوز الأمر. بعض الحجيج يظن أن الإحرام من مدينة جدة فتجاوز المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حتى إذا وصل إلى جدة أحرم من هناك، فماذا عليه؟ لا هذا خطأ، ميقات أهل جدة، جدة ميقات لأهلها، يعني جدة لأهلها، لأن النبي لما بين المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهلوا من حيث أنتم حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا لأهل جدة. أما الأفاقي الوافد إلى الحرم لزاماً أن يهل من ميقات أهل بلده أو من الميقات الذي يمر عليه. إن تعمد أثم، إن تعمد أن يترك الإهلال من الميقات يأثم. هذا الإثم نريد أن نمحوه، فيرى ابن عباس أنه إذا تعمد المرور على الميقات ولم يهل من الميقات يقول قد أثم، هذا الإثم عند ابن عباس يجبر بدم، لأن هذا الإهلال من الميقات واجب، وابن عباس يقول من ترك واجبا فلينسك نسيكة، والله أعلم. وماذا عليه شيخنا لو ترك الميقات يعني عن غير عمد، يعني سهوا؟ نعم سهوا. هنا قولان، أحدهم أنه يرجع إلى الميقات يهل منه، والآخر أنه لا شيء عليه لأنه ساهي ويهل من مكانه، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هناك مسألة في الحج أو مسائل الحج مشهورة نريد أن يعلمها الحجاج، ألا وهي مسألة الاشتراط في الحج. ما فائدة هذه المسألة، فائدة الاشتراط، وما دليلها من السنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاشتراط ليس بلازم لعموم الحجيج، لأن عموم الحجيج على عهد النبي لم يشترط، والنبي نفسه لم يشترط. لكن متى يكون هذا الاشتراط وما معناه؟ الاشتراط يكون عند مظنة عدم إتمام الحج، يعني أنا مثلا ذاهب للحج مثلا أتوقع أن يفقد الجواز، أتوقع مثلا أن يصدني عدو عن الحج، أتوقع مثلا يتوقع شخص حادث سيارة، نعوذ بالله من كل هذا. حينئذ إذا كان مثلا مريضا يتوقع أن لا يستطيع الإتمام، هنا يسن له أن يشترط. جاءت ضباعة بنت الزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أريد الحج واجدني وجع، يعني أنا تعبانة أخشى ألا أتمم الحج. قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم محلي حيث حببتني، تعني يا رب المكان الذي أمنع فيه من إتمام حجي سأتحلل فيه. فهذا الاشتراط يعافيها من الذبح، لأنها إذا لم تكن اشترطت وأخرت أو منعت من دخول مكة أو منعت من إتمام الحج قبل أن تتحلل يلزمها دم، لأن الله قال فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إن اشترطت وقالت اللهم محلي حيث حدثتني ولم تتمم فليس عليها دم، والله أعلم. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة من إخواني وفقهم الله لكل خير في شأن الحج، أتواصل معهم في الإجابة على أسئلتهم سائلا الله التوفيق لي ولهم وللمسلمين والمسلمات. شيخنا حفظك الله، امرأة عجوز قد وجب عليها حجة الإسلام ولم يتوفر لها المحرم، وهناك رفقة آمنة، فهل تذهب معهم أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيرى جمهور العلماء جواز حج المرأة عند أمن الفتنة مع الرفقة الآمنة إذا لم يوجد محرم، ومن حججهم لذلك عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد فسر بعضهم السبيل بالزاد والراحلة، ولكن الحديث الوارد بذلك أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة حديث ضعيف. الحاكم. استدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها أزواج النبي خرجن في رفقة معهن، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف للحج. هذا وأيضا استدلوا بحديث عدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة، أي المرأة المسافرة، تخرج من صنعاء إلى حضرموت إلى مكة لا تخشى إلا الله. فاستدل بذلك على أن الرفقة الأمينة تقوم مقام المحرم في الحج، وبالله تعالى التوفيق. بينما يرى الحنابلة المنع، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. استثنى الجمهور من ذلك حج الحج، والله أعلم. شيخنا، وهل يجب على المرأة المتزوجة الإذن من الزوج؟ هل يجب على المرأة المتزوجة أن تستأذن الزوج للحج؟ هنا تفصيل لا بد منه. أولا، إذا كانت الحجة حجة الفريضة فتستأذنه، لكن إن منع ذهبت أيضا عند من يقول بأن الحج على الفور، أن الحج يجب على الفور عند الاستطاعة، فليس استئذانه من باب إلزامها بإذن من عدمه، إنما تستأذنه من باب حسن الخلق في حجة الفريضة. عند من يقولون بأن الحج على الفور لا يلزم استئذانه إلا من باب المعاشرة بالمعروف. أما حجة النافلة فيلزمها أن تستأذنه فيها، والله أعلم. وماذا شيخنا لو كانت المرأة يعني معتدة لوفاة أو لطلاق أو غير ذلك، ماذا يجب عليها؟ العلماء القائلون أيضا هذه المسألة مبنية على الخلاف في عدة المتوفى عنها زوجها أين تقضى. فمن العلماء من قال: تقضى تقضي المرأة حيث شاء. تقول بهذا عائشة، ابن عباس، جابر، علي رضي الله عنهم أجمعين. وعائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات أو معتمرات. بينما يرى بعض الصحابة المنع كابن عمر، وعمر من طريق سعيد بن المسيب عنه، وكذلك يذكر عن ابن مسعود وعن عثمان أنها لا تخرج. اختاروا رأي القائل بجواز خروجها لأن الحديث الوارد في إلزام المعتدة بالبقاء في بيت زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث في سنده جهالة. وإن كنت أعلم أن الجمهور أن كثيرين من العلماء على منعها من الحج، لكن أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، جزاكم الله خيرا، وضحتم أعمال العمرة في الكلمات الماضية، فنريد أن ندخل في أعمال الحج لأن الموضوع طويل جدا. فما هو أول يوم من أيام الحج، وماذا يسمى، ومتى يبدأ هذا اليوم، وماذا يصنع فيه الحاج؟ أول يوم هو يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية. كانوا يأخذون الماء ويذهبون به إلى منى لسقي الحجيج استعدادا، فيسمى يوم التروية. يسن أن يصلى الظهر فيه، يسن للحاج أن يصلي الظهر في منى، والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت حتى يصلي الفجر ثم يتجه إلى عرفة. هذا سنة، لكن إن تفاداه من الأصل وإن لم يذهب إليه فليس بواجب البقاء فيه، وإنما هي سنة، من فعلها أثيب، من تركها فلا إثم عليه، والله أعلم. وبالنسبة شيخنا للنسك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي أقرب نسك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو التمتع أم الإفراد أم القرآن؟ الذي اختاره الرسول الذي فعله الرسول هو القرآن. خرج حاجا مفردا، فلما وصل العقيق قال: أتاني الليل آت من ربي عز وجل، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة في حجة. فقال أصبح الآن قارنا. ولما وصل واعتمر قال لأصحابه: من لم يكن منكم ساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، أي يصبح متمتعا. ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي حج قارنا عليه الصلاة والسلام، ولكن حث من لم يسق الهدي على التمتع، والله أعلم. أخوانا حفظك الله. هذا بالنسبة ليوم الأول هو يوم الثامن. اليوم الثاني هو يوم عرفة. استحب النبي صلى الله عليه وسلم أو حث على صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. أما بالنسبة للحجيج فإنه يستحب له الفطر، فما الحكمة في ذلك وما أهم أعمال الحاج يوم عرفة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر يوم عرفة. شك الناس في صيامه هل هو صائم أم لا، فأتته بعض نسائه بماء على جمل على ناقة أو بلبن فشربه أمام الناس، فعلم الناس أنه مفطر يوم عرفة، ذلك حتى يعان على الذكر وعلى الدعاء. ومن أعمال هذا اليوم أنك تذهب إذا أردت السنة التي سنة فعلها الرسول، ضربت له قبة بنمرة فبقي في هذه القبة إلى وقت الزوال، وبعدها دخل عرفات. وإن شئت أن أوضح بطريقة أخرى، مسجد نمرة المسجد الكبير الذي في عرفات نصفه الأمامي في نمرة ونصفه الخلفي في عرفات، فالرسول ضربت له قبة بنمرة فدخل عرفات بعد زوال الشمس، أي مثلا قبيل الظهر بربع ساعة بثلث ساعة، وإن شئت بعد الظهر وإن شئت قبل ذلك عند الاضطرار، لكن أنا أصف السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا حتى يتفرغ للعبادة، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الصخرات ودعا هنالك قائلا: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا يسرع الزحام ولا يسرع التقاتل عند الصخرات، بل عرفة كلها موقف يقف يدعو ربه ويذكره ويهلله، ومن أفضل الأذكار لا إله إلا الله مع الدعاء، مع غض البصر عن الحرام، مع كف السمع إلى الحرام، مع حفظ اللسان من النطق بالحرام. ففي الحديث: هذا يوم من ملك فيه سمعه وقلبه ولسانه، أو من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيكثر من التهليل والدعاء بخير الدنيا والآخرة. وليعلم الجميع أن الحج عرفة، وأن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة: هؤلاء عبادي، كما في حديث المرسل: أتوني شاثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، والله أعلم. شيخنا، ينتهي من الوقوف في عرفة عند غروب الشمس؟ نعم، تقف إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس تتجه إلى مزدلفة. ولكن إن قدر وكنت قادما من مصر مثلا من أي بلد وما استطعت أن تقف في عرفات أو أن تصل عرفات إلى أن غربت الشمس، لك أن تقف فيها ولو بعد غروب الشمس مدة، لأن صحابيا يقال له عروة بن مضرس أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال: يا رسول الله، أتعبت راحلتي، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، وما تركت حبلا أي جبلا صغيرا إلا وقفت عليه، وأدركتكم هنا في مزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا الغداة بجمع، يعني الفجر في مزدلفة، مزدلفة لها ثلاث أسماء: مزدلفة جمع المشعر الحرام، من أدرك معنا الغداة بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تفته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. المشعر الحرام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده. نعم. ومعلوم أن المشعر الحرام إن قلنا بأنه جبل فهو جزء من مزدلفة، فهل يستحب للشخص أن يتحرى هذا المكان الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي عليه السلام: وجمع كل موقف. هذا ثبت وهذا ثبت، فما هو الأولى في هذه الحالة؟ الأولى ألا تزاحم الناس، لأن النبي وقف هنا عند المشعر الحرام وقال: وقفت هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، فلا تزاحم الناس ولا تقاتل الناس، فهذا المسلمين حرام. والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني بالنسبة اليوم عرفة، هل هناك يعني أدية مستحبة في هذا اليوم؟ ليس هناك شيء مأثور عن رسول الله من الدعاء، إلا أنه عليه السلام كان يستحب الإكثار من التهليل والتلبية في مثل هذا، أما الدعاء فأمره مفتوح، وليس هناك دعاء بعينه فيما علمت. والله أعلم. شيخنا برضو، يعني أعمال يوم يوم مزدلفة أو ليلة مزدلفة، ماذا يفعل الحاج ومتى ينطلق إلى من؟ ينطلق كما أسلفت من عرفات بعد غروب الشمس، إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمعا، يعني يصلي المغرب ويسلم ويقيم صلاة العشاء. يجوز أن يكون بينهما بون زمني يسير، لأن كل إنسان على عهد الرسول أناخ راحلته ثم صلوا العشاء وينام ويستيقظ يصلي الفجر في أول وقتها، لا ينتظر بها بل يصليها في أول وقتها، وبعد ذلك يقف يدعو الله دعاء طويلا حتى يسفر الصبح جدا. أما النساء أو العجزة فرخص لهن في النفر من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، أو بعد عفوا بعد غياب القمر على وجه التقريب. والله أعلم. وله شيخنا، هل أن يوتر في هذه الليلة أم أنه لا؟ لم يثبت أن الرسول أوتر في ليلة مزدلفة، وبالله التوفيق. وهل المبيت بمزدلفة ركن أم واجب؟ لا، المبيت بمزدلفة واجب، واجب إلا أن رخص للعجزة ورخص للنساء في النفر بعد غياب القمر تقريبا. والله أعلم. شيخنا حفظك الله، بعد الإصفار أو عند الإصفار يبدأ الحاج ينتقل من مزدلفة إلى منى. نعم. فما الأعمال التي يفعلها عند وصوله إلى منى؟ هو ينتقل حصيات من الطريق كسنة، إن انتقل من مكة من منى لا بأس، يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مستبطنا الوادي واقفا اتجاه مسجد الخيف عن يمينه وعن شماله، أو عفوا عن يمينه منا وعن يساره مكة. لكن الآن طبعا كان جمرة العقبة من قبل ورأى جبل، الآن فرغت من كل النواحي، وأجاز العلماء ذلك أن ترمي من أي ناحية، تكبر مع كل حصار، ففقط الذي يرمى يوم النحر جمرة العقبة فقط، بعد سنة الرسول النحر، بعد النحر الحلق، بعد الحلق طواف الإفاضة يذهب إلى مكة يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، هذا إن لم يكن سعى من قبل، هذا وإن قدم وأخر فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا الطواف يا شيخنا، طواف هذا ركن، هو طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة. نعم. أن امرأة حاضت قبل أو بعد؟ قبل الطواف، طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ولما حاضت صفية ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما طاف طواف الإفاضة، فقال أحادثتنا هي أنها كانت ستؤخرهم إذا لم تكن طاف طواف الإفاضة. في هذا الوقت يا شيخنا يعني مرتبطون برفقة، فيصعب عليها أن تدرك هذه الرفقة أو ما إلى ذلك، فماذا تفعل إن تنتظر؟ تنتظر، لا تستطيع أن أقول تطوف يحائف. هذا رأي شيخ الإسلام تيمية أنها ستكون مضطرة كالمضطر إلى أكل الميتة، ولكن الرسول قال أحابستنا هي، فأظهر أنها تنتظر أن هذا الباب إذا فتح كل امرأة لها أدنى عذر ستطوف ويحائب، ونخالف بذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه المرأة كأمر عام، لكن كفتوى خاصة ممكن ده شيء آخر. كتقعيد عام لا تنصرف المرأة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. أقصد لو كانت مريضة مرضا شديدا وذهوا بها للمستشفى، هذه لا تفتح الباب، تجلسون ولو جاء نقصد تجلسون معها. أخوك يريد شيئا هب أنها مريضة مرضت سامكسون معها. وما هذا واعي؟ لا لا أنا. إذا فتح فالناس أنا أؤيد هذا القول، قول الجماهير يلتمسون أدنى مبرر كي يطوف لهن خير. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لطواف الإفاضة والساعة بعدما يفرغ منه الحاج، يعني أحيانا بعض الحاجين يمكثون في مكة يعني فترة زمنية طويلة ثم ينتقلون بعد ذلك إلى منى، فيعني هذه الفترة التي يمكثون يعني بعدما في يوم النحر يذهبون بعد رمي الجمرات إلى مكة للطواف والساعة، فإذا طافوا وسعوا مكثوا في مكة يعني للاستراحة أو للأكل والشرب، فهذا الوقت كم يعني زمن كم يمكث ساعات يعني ربما خمسة ذلك للإرهاق. نعم هناك سنة مهجورة يعني أريد أن أفوت هذه النقطة لنراعي الترتيب فقط، يعني وهم يعني قد جاءوا من مزدلفة إلى منى، في طريق من مزدلفة إلى منى مكان يسمى بوادي محسر، هنا سنة مهجورة نريد بيانها لل وادي محسر، يقال الله أعلم بصحة القول أنه الوادي الذي حبس عنده أبرهة، ووقيت عليه فيه طير نبي، لكن عموما رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يسرعوا إذا مروا بوادي محسر. الوادي الآن معالمه متغيرة، ومع القطار الآن لم يعد وادي محسر يعني كبير شأن، فإن القطار يسرع جدا في كل أماكنه، يعني كان الناس الأول يمرون على وادي محسر إذا كانوا في إبطاء فيسرعون، أما الآن القطار مر بأقصى سرعة على وادي محسر، لكن من يحج ماشيا عليه إذا مر بهذا الوادي وقبيل منا جزء منه في أواخر منا من الحاج مزدلفة وجزء منه في مزدلفة، إذا مر عليه الحاج ينبغي أن يسرع حتى يتخطى. يعني هو معلم بعلامة مكتوب مثلا وادي محسر، ليست واضحة للحجيج، أغلب الحجيج لا أعرف، لكن من تحسسها لم يعد أيضا واضح، أن على عهد الرسول عليه السلام كان وادي معلوم. الآن الأعمال الخرسانية التي أنشئت والطرق التي بنيت لم تعد تعرف الوادي من غيره إلا الجبل. شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، الذي لا يجد الهدي واجب عليه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ماذا يكون هذا؟ نعم، في أي وقت يجب عليه صيام هذه الأيام؟ يعني قبل يعني متى تصام الأيام التي قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج؟ الله أطلق سبحانه وتعالى الأيام، فمن قال يوم 6 و7 و8 ذي الحجة، ومنهم من قال 7 و8 و11، يعني الأمر واسع ما دمت في الحج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم حضرتك بسأل سؤال، خالي طلع حجة كبيرة إن شاء الله وأخوه متوفي، وفي في السعودية ناس بياخدوا فلوس وبيحجوا مثلا عن الإيه عن المتوفي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع إذا كان أمينا. أمين يعني هم عاملين كشغل هناك مثلا مجموعة بياخدوا مثلا 3000 ريال وبيحجوا عن المتوفي مثلا أو اللي وكلوا بالحج. إذا كان الشخص الموكل أمينا جاهز، جاز ذلك. نعم شيخنا حفظك الله، لما يذهب إلى منن بعد مجيئه من مكة، ما المقدار الذي يسمى فيه مبيتا؟ الوقت يعني ما يذهب من مكة إلى منن حتى يبيت. أيوة، عموما في هذه الأيام يكون من أشق الأمور في الحج الآن، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يوفق السلطات السعودية لتدارك هذا الزحام هذا العام. من أشق الأمور الرجوع من مكة إلى منن بعدما طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج يوم العيد يوم النحر. فالطريق يكون مزدحم جدا في الغالب، يعني أحيانا مثلا كنا نأخذ أحيانا وقعنا في عدة مرات 10 ساعات في الأتوبيس في السيارة من الحرم إلى منن حتى تدخل منن، ولا تستطيع أن تصل إلى مخيمات. فلعل مع هذه التطورات، لأنهم كانوا بصدد إنشاء توصيل القطار إلى الحرم، فإذا طرحت ساعة أو ساعتين أو أكثر في مكة فهذه ضرورات واضطرارات إلى ذلك، ولا لو بالإمكان واليسر أن ترجع إلى منن رجعت. شيخنا صلى الله عليكم، ماذا عن أعمال يوم التشريق؟ أيام التشريق 3، 11، 12، 13، من شاء يبقى 3 أيام فلا إثم عليه، ومن تعجل فلا إثم عليه. فثلاث أيام التشريق هي 11، 12، 13، ليس فيها أي عمل إلا أنك فيها ترمي الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى ناحية مسجد الخير، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى. كل جمرة ترمى ب7 حصيات. الجمرة الصغرى من ناحية مسجد الخير ترميها، وبعد ذلك تأخذ ذات اليمين وتتجه للقبلة وتدعو، تجعل الجمرة عن يسارك. الجمرة الوسطى ترميها من أي اتجاه، وبعد ذلك تجعلها عن يمينك وجهك إلى مكة وتدعو دعاء طويلا. الجمرة الكبرى ترميها ب7 حصيات وتنصرف، ليس عندها دعاء. فالدعاء الطويل عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الكبرى، ترمى ب7 حصيات، وبعد ذلك الوسطى 7 حصيات والكبرى 7 حصيات. لكن هناك دعاء بعد الوسط، بعد رمي جمرة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. هذه تجعل الجمرة عن يسارك ومكة أمامك، والثانية تجعل الجمرة عن يمينك ومكة أمامك. هذا وكما هو معلوم فإنها ترمى ب7 حصيات، كل جمرة من الجمرات ترمى ب7 حصيات مع التكبير، ومع تكبير مع كل حصاء، والحرص على أن تسقط الحصيات في الحوض ليس في الشاخص، والله أعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، والرمي يكون بعد الزوال، الزوال قبيل الظهر بربع ساعة تقريبا. وماذا يقول شيخنا في حق يعني من أفتى بالترخيص برمي الجمار قبل الزوال؟ خالف السنة، قائله خالف السنة. لكن هل يجزي الحجيج ما فعله؟ وليس عليه دم عند كثيرين، لكن خالف السنة. بالنسبة شيخنا نرجع يسيرا، يعني أول عمل أو أول يوم للحج هو يوم التروية الذي هو في منى، ثم ينطلق بعد المبيت بمنى وهو سنة إلى عرفات، ثم يرجع من عرفات بعدما يذكر الله عز وجل عند الغروب، ويذهب مرة أخرى، يذهب ويرجع إلى مزدلفة، إلى مزدلفة ويبيت بها. إلى مزدلفة معروف. نعم، من عرفات إلى مزدلفة، ثم يبيت بمزدلفة، والمبيت بها واجب. وعند الإسفار في الصباح بعدما يصلي الفجر قبل طلوع الشمس ينطلق إلى منن. هذا اليوم يسمى بيوم النحر، والأعمال فيه تعتبر يعني أعمالا شاقة على الحجيج من رمي ونحر وحلق وطواف. فما هو الترتيب الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال، وهل الترتيب واجب أم مستحب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففعل الرسول كالآتي عليه الصلاة والسلام: رمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. مطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، فإذا رمي، نحر، حلق، طوافا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال فعل ولا حرج. أتوا آت فقال يا رسول الله ما شعر ما شعر رميت حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. والله أعلم. وبكم عمل شيخنا يتحلل الحج من بكم عمل يتحلل إذا الحج؟ رمى جمرة العقبة الكبرى ظواهر الحديث تقول إنه يتحلل تحللا أصغر، يعني يلبس ثياب يتطيب يحلق شعرة، لكن يمنع من النساء. إذا طاف طواف الإفاضة حللت التحلل التحلل الأكبر، وهو الذي يبيح له أن يجامع حتى الزوجة. هذا التحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة والله أعلم. لكن إذا جامع امرأته هل يفسد حجه ويبطل أم ماذا يصنع؟ الله سبحانه وتعالى قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهى الله عن الرفث ومنه الجماع، وهو عند جماهير العلماء أن الجماع يبطل الحج. هذا رأي الجمهور، هذا رأي جمهور العلماء، بل ينقل بعض الإجماع على ذلك، لكن إجماع خرم ببعض العلماء كالشوكاني وصدق حسن خان وبعض الآراء الأخرى، لكن الجمهور على أن الجماع يبطل الحج إذا كان قبل رمي الجمرة. إذا كان بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فمن العلماء من قال عليه دم، والله أعلم. شيخنا حفظك الله، المبيت في ميناء، أراد حاج أن ينتقل من ميناء ويخرج من ميناء بعد يومين فقط، فركب سيارته ولكن غربت عليه الشمس، يعني هو أراد التعجل. نعم. ركب السيارة في ميناء يوم 12 يريد الخروج من ميناء، لكن زحم سدة الطرق فبقي إلى أن غربت الشمس. من العلماء من يقول يلزم بالمبيت لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، وهذا ما تعجل، لكن الظاهر والله أعلم أن الأعمال بالنيات، وأن الرجل ركب دابته وعقد العزم على التعجل، فيبدو لي والله أعلم أنه يخرج ولا حرج عليه. هنا مسألة أيضا أحببت أن ننبه عليها، ولعل إخواني أهل الإفتاء في السعودية يراجعون أنفسهم فيها، لأن الكثيرين منهم يفتون بناء على البرامج الموضوعة لهم من قبل هيئة الإفتاء، فالمسألة هامة. أذكر إخواني أهل الفضل وأهل الإفتاء في المملكة العربية السعودية أن يراجعوا أنفسهم فيها، لأن الفتوى فيها مصادمة للنص هنالك، ألا وهي دم التمتع هل له شروط؟ فمن المفتين هنالك من يقول يشترط فيما اشترط في الأضاحي، وهذا مصادم لقوله تعالى فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فالفتوى في الأكشاك الموجودة هنالك أنه يشترط في لحوم في دماء التمتع ما يشترط في الأضاحي من شروط، هذا مصادم للنص وتعسير على العباد. وربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأذكر إخواني أهل الإفتاء ووضع البرامج للفتية هنالك بتقوى الله، وبأن يعيدوا النظر في هذه الفتوى التي تعمم وتسبب حرجا على المسلمين والمسلمات. وربنا يسر ولم يعسر بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والله أعلم. هذا شيخنا ممكن يكون لهم وجه باعتبار ما استيسر من الهدي هي أقل الهدي شاه، وتكون ما استيسر من الهدي يكون أقل الهدي شاه. ما اختلفنا، نقول أقل شاه، لكن هم يستلزمون في الشاه السن والسلامة من العيوب، يستلزمون فيها ما يستلزمون في الأضاحي. لكن عندي نص الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد ناقشت بعض الفضلاء هنالك من الذين يضعون الجداول الفتاوى عفوا يوجهون المفتين هنالك في الأكشاك ونحوها. فقال وكان يعني ذاكرا لله أحسبه من الخاشعين، قال إذن سأراجع المسألة، ولم يفيدني بشيء بعد مراجعاته. والله أعلم. شيخنا أحسن الله عليكم، يعني مسألة تتعلق بهذه المسألة التي تفضلتم بها، ألا وهي مسألة يعني نقل الهج إلى البلاد التي إلى البلاد الإسلامية التي أصابتها جوائح كالصومال وغيرها، هل يجوز نقل الهج قبل ذبحه من مكة؟ قبل ذبحه؟ نعم. قبل ذبحه لا يجوز، يعني تذبح في أين؟ في الصومال؟ نعم. لا يجوز، لأن النبي عليه السلام قال وكل فجاج مكة ومن طريق ومنح، فلا يجوز أن تذبح ذبيحة الحج في في في مصر ولا في الصومال ولا في غيرها أبدا. وهل يصح ذلك أيضا في الأضاحي؟ لا، الأضاحي أمرها واسع. أمر الأضاحي واسع، لكن الحج أفضل الحج العج والسج، حديث ضعيف لكن علم وأجمع على أن الذبح يكون في مكة أو في منى. يعني إذا ذبح ثم نقلت اللحوم بعد ذلك، هذا لا بأس به، لأنه يجوز لك أن تحمل منى الشيء. جزاكم الله خير. نعم. يعني شيخنا انتهينا من أعمال يوم النحر، من هذه الأعمال رمي وحلق وذبح وطواف، وبعد يوم النحر الأيام التشريق الثلاثة، 11 والثاني عشر والثالث عشر. ومتى يبدأ الرمي؟ متى يبدأ الرمي؟ وماذا لو رمى ليلا؟ ماذا لو رمى ليلا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بداية الرمي زوال الشمس، زوال الشمس قبيل الظهر بربع ساعة على التقريب، يمتد يفترض إلى غروب الشمس، لكن للزحام والاضطرار العلماء يقولون يمتد إلى أغلب الليل لعدم القدرة الآن، والله أعلم. لكن نقل الإجماع على أنه يجبر بدم لو رمى ليلا، نقل هذا الإجماع ابن عبد البر. إذا سلم النقل لابن عبد البر يقال به، لكن أيضا يعقر عليه إذا حصلت ضرورات. إذا حصلت ضرورات، يعني لا يكون هناك متسع في هذا الوقت من الزوال إلى لما الإجماع لابن عبد البر، أنا أعرف أن ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه متسير في دعوة الإجماع. شيخنا حفظك الله وبارك الله فيك، بعض الحجاج لا يستطيعون الطواف يوم النحر، فهل يجوز لهم أن يؤخروا ذلك مع طواف الوداع؟ نعم، يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن أجره أقل، لكن ينهون بها طواف الإفاضة وينصرفون عقب ذلك. نعم، هذا. وإذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت بعد طواف الإفاضة لا تنتظر أن تطهر حتى تودع، فإن خفف عن المرأة الحائض إذا كانت طواف الإفاضة، خفف عنها ورخص لها في الانصراف. صلوا عليك. هذا، وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يبارك في إخواني الشيخ محمد العلاء وفقه الله لكل خير، والشيخ محمد العفيفي وفقه الله لكل خير، والشيخ طلال الترابيلي وفقهم الله لكل خير، وأن يجعل مجتمعنا دائما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بيننا في الفردوس مع السامعين والسامعات من المسلمين والمسلمات. اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني والحجيج بتقوى الله، وأن يتزودوا بزاد التقوى ويكتسوا بلباسها. نسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.